أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ربي إما تريني ما يوعدون. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل رب إما تريني ما يوعدون الآية، إنه بعدما تقدم السياق في السياق السابق توجيهات المشركين وطلب هدايتهم ولكن أعرضوا وأصروا وعاندوا وكابروا، هنا قال تعالى لرسوله قل يا رسولنا يا ربي يا ربي، وإنما حذفت ياء النداء لقرب الله تعالى، لأن النداء يكون بالياء يا إبراهيم يا أحمد، لكن إذا كان قريبا لا تقل يا قل إبراهيم قل أحمد، فالرب تبارك وتعالى قريب من كل الخلق لأن الخليقة كلها في قبضته وبين يديه، يسمع أقوالها ويرى أفعالها. قل ربي إما تريني، أي إن تريني ما يوعدون، فالميم هنا صلة لتقوية الكلام، والأصل إن تريني ما يوعدون من العذاب والهلاك. علم الله تعالى رسوله أن يقول هذا القول، فقال له قل يا رسولنا أربي إما تريني ما يوعدون، أي من العذاب والهلاك لإصرارهم على الشرك والكفر والتكذيب والضلال. أربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، أربي لا تجعلني فيهم فتهلكني بإهلاكهم، أبعدني عنهم ولا تجعلني منهم ولا فيهم ولا بينهم. هذا تعليم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، علمه ماذا يقول. قل ربي يا ربي إما تريني ما يعدونه من العذاب والهلاك والدمار في الدنيا والقحط والجذب والبلاء، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. أخبره أنه تعالى قادر على أن ينجز وينفذ ما توعده من العذاب. قل رب إما تريني ما يوعدون، رب يا رب فلا تجعلني في القوم الظالمين حتى لا نهلك معهم، بل وبالفعل هاجر إلى المدينة وأهلكهم بالجذب والقحط 7 سنوات حتى أكلوا الصوف وأكلوا الجيف، واستجاب الله لرسوله وقد علمه كيف يدعوه وكيف يسأله. ربي فلا تجعلني مع القوم فلا تجعلني في القوم الظالمين. ومعنى الظالمين المشركين الكافرين. إذ عرفنا أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظالم الذي يضع الشيء في غير موضعه. لو أن أحدكم الآن يزحزح من حوله وينام ظلم، هذا ليس موضع ظلم نوم، فقد ظلم. يأتي إلى باب المسجد ويجلس فيه ويسده ظلم، وضع نفسه في غير موضع. والذين يعبدون غير الله وضعوا العبادة في غير الله. من المستحق للعبادة؟ الخالق الرازق المدبر المعطي المانع. أما الذي لا يملك شيئا وهو مملوك كيف يعبد؟ وضع العبادة له والله ظلم. فلهذا كلمة الظلم تطلق ويراد بها الشرك، إذ قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فهو يعني كفار قريش ومشركيها، فلا تجعلني في القوم الظالمين. ثم قال له تعالى وإنا رب العزة والجلال والكمال على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ما نعدهم به من العذاب والنكال والدمار والهلاك في الدنيا والآخرة قادرون على ذلك. فهو يطمئن رسوله ويثبته حتى يثبت لنشر دعوته. ثم قال له تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة. هذا تعليم من الله، توجيه من الله لرسوله، علمه قبل أن يفرض القتال عليه، إذ ما زال في مكة دار الكفر والشرك. يقول له ادفع بالكلمة الطيبة الحسنة السيئة، سبوا شتموا عيروا قالوا مجنون قالوا ساحر، ادفع تلك الكلمة بالكلمة الطيبة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع سوءهم باطلهم شرهم لا بمثله، يسبون تسب يقبحون تقبح، لا، موقفك ما يقتضي هذا، فقط ادفع بالتي هي أحسن. وعليكم السلام، السلام عليكم، جوزيتم خيرا. وهذا وإن نسخ بالنسبة إلى رسول الله لما نزل المدينة وتكونت الدولة وفرض القتال ما بقي هذا، لكن بالنسبة إلى أمته باق إلى يوم القيامة. أيما مؤمن منا يسب من أخيه يشتم يعير، ما يرد تلك الكلمة السيئة بكلمة سيئة، يردها ويدفعها بالتي هي أحسن. وهذا نظام حياة المؤمنين، سبك زيد شتمك عمر، لا ترد السب بالشتمة والشتم بالشتمة، ولكن قل له سامحك الله عفى الله عنك جزاك الله خيرا. وقد شاهدنا بعض المؤمنين في هذه البلاد يقولون هكذا، وخاصة من رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ينبغي أن يكون وصفا لنا نحن المؤمنين، ندفع السيئة بالتي هي أحسن منها، لا السيئة بالسيئة، لأننا عقلاء علماء ربانيون أولياء الله، ما نكون كالصعاليك الفاسدين والظالمين نرد كلمتهم السيئة بكلمة سيئة، بل نردها بالتي هي أحسن. وهذا تعليم الله، وإلا لا؟ الله تعالى يعلم رسوله أن يفعل هذا، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ثم قال له نحن أعلم بما يصفون، بما يصفونك من أنك ساحر أنك شاعر أنك مجنون، يصفون الله بأن له ولد بأن له بنت بأن له شريك بأن الحياة الثانية باطلة ولا وجود لها، كل هذه يصفون بها، نحن أعلم بها وسوف نجزيهم بذلك إذا لم يتوبوا ويدخلوا في الإسلام. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. التي تدفع ما هي السيئة بأحسن من السيئة؟ الحسنة. الحسنة حسنة والسيئة سيئة، ادفع بالحسنة السيئة، لا تدفع السيئة بالسيئة فتكون مثلهم في موقفهم الباطل. نحن أعلم ما يصفون، وفي هذا تهديد لهم بأنه سينزل بهم نقمته، سيرسل عليهم عذابه، سيعذبهم، لأنه أعلم منك يا رسولنا بما يصفون، وسوف يجزيهم بحسب كفرهم ووصفهم للرسول ولغيره بالباطل. وعلمه أيضا وأرشده وقال له: وقل ربي، أي يا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. تأملوا، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض لهمزات الشياطين ونزغهم ومسهم، فكيف بغير رسول الله؟ انتبهوا. وقل ربي، يا ربي ألجأ إليك وأتحصن بك وأعوذ بجنابك من همزات الشياطين. والهمزات جمع همزة، وتكون من وراء همزة ولمزة من أمام، والشياطين هذه مهمتهم إفساد القلوب والعياذ بالله. فالله يرشد رسوله وأمته تابع له. جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إني لا أنام إلا مؤرقا، ما أستطيع أن أنام في الليل، ماذا نصنع من الأحلام وسيء الأنام؟ فإذا فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يلي، قال له: إذا أويت إلى مضجعك إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ ب... نعم، يجب أن نحفظها، والحمد لله نحن ما إن بلغتنا إلا ونقولها كل ليلة: اللهم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضب الله وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. الهمز واللمز والطعن من وراء ومن أمام. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. تقولها وأنت على فراشك كل ليلة، يحفظك الله عز وجل ويحميك من الإنس والجن. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحفظون. علمها خالد بن الوليد، سيف الله في أرضه كما علمنا البارحة، ومع هذا الشياطين تأتي وتفتنه وتؤثر عليه وتزعجه في نومه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه هذه الكلمات، وهي: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا تعليم الله لرسوله ولله: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون عملي فيفتنني ويفسدون علي ما أعمله وأقوم به. هذه الكلمة الطيبة إن شاء الله حفظتموها، إذا ما حفظت الآن سل غيرك بعد الآن، قل له أعيدها علي: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومنها مزاية الشياطين وأن يحضرون. إذا القضية أساسا من أجل همزات الشياطين وأن يحضروني. ثم قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت، يخبر عن أولئك المشركين الظالمين الهابطين الساقطين عبدة الشياطين أهل الشرك والكفر، يقول تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت. الموت يجيء وإلى لا يجيء للكافر والمؤمن، للبار والفاجر، في الأولين والآخرين. اسمع هذا الخبر العظيم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني، ربي يا ربي ارجعوني. لماذا ما قال ارجعني؟ تعظيما للرب عز وجل، عظم شأنه وجل جلاله. أو يكون واجه رب ربي ثم قال للملائكة الذين جاءوا لقبض روحه ارجعوني ولا حرج، رب ارجعوني. إلى أين؟ إلى الحياة الدنيا، لأن هذا عند سكرات الموت، عندما يشاهد بعينيه ملك الموت ومن معه يقول هذه الكلمة. وإليكم الحديث التالي: ذكر ابن جرير الطبري إمام المفسرين، ذكر في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وارضاها: أليست زوجته؟ بلى. أليست حبه؟ بلى. أليست بنت الصديق؟ بلى. ماذا قال لها؟ قال لها: إن المؤمن إذا عاين الملائكة الذين يقبضون روحه، قال له أي الملك الذي يقبض الروح: نرجعك إلى الدنيا، يستفهم نرجعك إلى الدنيا، ماذا عسى أن يقول المؤمن؟ قال فيقول: إلى دار الهم والحزن. إلى دار الهم والحزن. ما هي دار الهم والحزن؟ والله هذه الدار لا يخلو أحد من الهم والحزن فيها. إلى دار الهم والحزن فيقول ويقول: بل قدموني إلى ربي، قدموني إلى ربي. وأما الكافر والمنافق والفاسق والفاجر فيقال له: نرجعك، فيقول: ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أعيد حديث عائشة تقول: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا عاين الملائكة وشاهدهم وهو على سرير الموت، قالوا له: نرجعك إلى الدنيا، خيروه، فيقول: إلى دار الهم والحزن، إلى دار الهموم والأحزان، ولكن ردوني إلى ربي، قدموني إلى ربي. أما الكافر والظالم الفاسق والفاجر فيقول: ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت من مال وأولاد ودنيا، على اختلاف أنواعها. وفي الحديث الصحيح: إذا حملت الجنازة على العناق كما تشاهدونها في كل يوم، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بها. بالأمس شكا إلي أحد المؤمنين قال: لماذا يهولون ويسرعون بالجنائز؟ غضبان. قلت لا، الرسول أمر بالإسراء، لكن ليس الإسراء من الجري ولكن السرعة في المشي، لا لها ولا والجري، أسرعوا. لماذا؟ إن كانت النفس صالحة، إذا كانت النفس صالحة ماذا تقول؟ قدموني قدموني قدموني. وإن كانت بخلاف ذلك تقول إلى أين، لا تقول أعيد أعيد الحديث، أسرعوا. فإن تكون الجنازة التي تسرعون بها صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. مرة ثانية، أيما جنازة محمولة على النعش ويحملها الرجال على أعتاقهم وأكتافهم، إلا وإذا كانت ماذا؟ مؤمنة صالحة برة تقية، تقول قدموني قدموني، عجلوا إلى القبر حيث الجنة، تدخل هناك. وإن تكو سوى ذلك أي فاسدة غير صالحة فشر تضعونه عن أعناقكم، تستريحون منه. ولك أن تحلف بالله على هذا، ما من جنازة يحملها المؤمنون على أعناقهم إلا ويتقول إن كانت صالحة قدموني قدموني عجلوا، وإن كانت فاسدة فشر تضعونه من أعناقكم. قال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ثم قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت، ملك الموت وأعوانه، قال رب ارجعوني إلى الدنيا لنعمل الصالحات، لنصلح ما أفسدناه فيها من قلوبنا وعقولنا وأموالنا لعلي أعمل الصالح فيما تركت. قال تعالى: كلا والله لا يرد ولا يرجع أبدا، ولو طالب بذلك وصاح، لا أبدا، إنها كلمة هو قائلها فقط لا معنى لها لا قيمة لها. لما قال رب ارجعوني يرجعون ويحيى من جديد، مستحيل، هذا لن يتم أبدا، كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما هذا البرزخ؟ البرزخ أيام الدنيا حتى تقوم الساعة، من ساعة ما يدخل القبر فهو في برزخ، حاجز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. إذ البرزخ هو الحاجز بين بحرين أو بين شيئين. فالموت لما يموت المرء يبقى في قبره، هذا يسمى برزخ، لأنه فاصل حاجز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وهو الواقع الذي أخبر تعالى به: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أحياء من قبورهم للجزاء والحساب على كسبهم وعملهم في هذه الدنيا. وإليكم شرح هذه الآيات مرة ثانية من الكتاب لنزداد بصيرة وعلما. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: في هذا السياق تهديد لمن؟ للمشركين الذين لم ينتفعوا بتلك التوجيهات التي تقدمت في الآيات السابقة قبل هذه. فأمر الله تعالى رسوله أن يدعو أن يدعوه ويضرع إليه إن هو أبقاه حتى حين هلاك قومه. أمر رسوله أن يدعو ويتضرع إليه إن هو أبقاه حتى يحين هلاك قومه، أن لا يهلكه معهم، يتضرع إليه أن لا يهلكه معهم. فقال: قل ربي يا ربي إما تريني، أي إن تريني ما يوعدون أي من العذاب رب فلا تجعلني في القوم الظالمين بل أخرجني منهم وأبعدني عنهم حتى لا أهلك معهم. وقوله تعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون يخبر تعالى رسوله بأنه قادر على إنزال العذاب الذي وعد به المشركين إذا لم يتوبوا قبل حلول العذاب بهم. وقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن هذا قبل أمره بقتالهم إذ هذا نزل بمكة وأيام مكة لا جهاد ولا قتال وإنما القتال والجهاد لما تكونت الدولة في المدينة. أمره بأن يدفع ما يقولونه له من الكفر والتكذيب يرده بالخل والخصلة التي هي أحسن وذلك كالصفح والإعراض عنهم وعدم الالتفات إليهم ما يلتفت إليهم ولا ينظر إليهم يتركهم كالكلاب يقولون ويسبون ويشتمون. وقوله نحن أعلم بما يصفون أي من قولهم لله شريك وله ولد وله وأنه ما أرسل محمدا رسولا وأنه لا يبعث ولا لا بعث ولا حياة ولا نشر يوم القيامة هذا كلامهم يقولونه ويرددونه. فقال تعالى فيه نحن أعلم بما يصفون أي من قولهم لله شريك وله ولد وأن الرسول ما وأن الله ما أرسل محمدا رسولا وأنه لا يبعث ولا لا بعث ولا حياة ولا نشور يوم القيامة هذا كلامهم. وقوله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون لما علمه الاحتراز والتخصص لما علمه الاحتراز والتحصن من المشركين بالصفح والإعراض إذا أمره أن يتحصن أيضا من الشياطين بالاستعاذة بالله تعالى فأمره أن يقول ربي أي يا ربي أعوذ بك أي أستجير بك من همزات الشياطين أي من وسواسهم حتى لا يفتنونني عن ديني وأعوذ بك أن يحضروا أمري فيفسدوه علي. وقوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت أي إذا حضر أحد أولئك المشركين الموت أي رأى ملك الموت وأعوانه وقد حضروا لقبض روحه قال رب ارجعوني أي أخروا موتي كي أعمل صالحا فيما تركت العمل فيه بالصلاح وفيما ضيعت من واجبات. قال تعالى ردا عليه كلا أي لا رجوع أبدا إنها كلمة هو قائلها لا فائدة منها ولا نفع فيها. ومن ورائهم برزخ أي حاجز مانع من العودة إلى الحياة وهو أيام الدنيا كلها أيام الدنيا كلها حتى إذا انقضت عادوا إلى الحياة ولكن ليست حياة عمل وإصلاح ولكن حياة حساب وجزاء هذا معنى قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هداية الآيات كل آية تحمل هداية أليس كذلك علامة على الخير. أولا مشروعية الدعاء والترغيب فيه وأنه للموحدين المؤمنين مشروعية الدعاء والطلب من الله والترغيب فيه وإنه لمن لذوي وإنه لذو جدوى للمؤمنين. ومعنى هذا اعلموا يرحمكم الله أنكم مدعوون إلى الدعاء أكثر من الدعاء أكثر من الدعاء ليلا نهارا هاه تعالى يرغب فيه ويشرعه ويقول ماذا قال في الآية الكريمة؟ قل ربي أي يا ربي وعلمه ما يدعو. فلهذا دلت الآية على مشروعية الدعاء وعلى الترغيب فيه، وإنه لذو جدوى ومنفعة للمؤمنين. ثانيا استحباب دفع السيء من القول أو الفعل بالصفح والإعراض عن صاحبه. يستحب لكل مؤمن ومؤمنة أن يدفع السيء من القول أو العمل أو الفعل، يدفعه بماذا؟ بالصفح والإعراض عنه وعدم الالتفات إليه على صاحبه. ثالثا مشروعية الاستعاذة بالله تعالى من وساوس الشياطين ومن حضورهم أمر العبد ومن حضورهم لأمر العبد الهام حتى لا يفسده عليه بالخواطر السيئة. الآن شكا إلي أحد الأبناء أنه ارتد كم من مرة. كيف ارتدت؟ قال الشيطان يقول كذا وكذا وأقول. قلت لعنه واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما عندنا قدر على دفع الشيطان إلا باللجأ إلى الله عز وجل بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا وسوس لك الشيطان ألقى في نفسك بعض الباطل المنكر ما تستجيب، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانفث عن يسارك ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن اعلم أنك إذا لم تنطق ولم تفعل لا يضرك وسواسه أبدا، ولكن الضار يلحق إذا قلت بلسانك الكلمة أو فعلت بيدك أو رجلك ما دعاك إليه. أما مجرد وسواس لا يضرك أبدا ما دمت تلجأ إلى الله وتحتمي بحماه. مشروعية الاستعاذة بالله تعالى منين؟ من وساوس الشياطين ومن حضورهم أمر العبد المهم الهام حتى لا يفسدوا عليه بالخواطر السيئة. كم من إنسان يريد أن يفعل خير ثم يأتون ويصرفونه ويفسدون عليه. رابعا موعظة المؤمن بحال من يتمنى العمل الصالح عند الموت فلا يمكن منه فيموت بندمه وحسرته ويلقى جزاء تفريطه حرمانا وخسرانا في الدار الآخرة. مرة ثانية موعظة المؤمن بحال من يتمنى العمل الصالح عند الموت. وقد سمعتم الحديث حديث عائشة المؤمن يقول قدموني إلى ربي لما تردوني إلى الدار دار الهم والحزن دار الهموم والأحزان. لكن الفاسق والفاجر ما عنده عمل خايف يقول رجعوني